بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة في الله، إخوة الإسلام والإيمان، أيتها الأخوات الفاضلات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل حديثنا عن أعلام الديار المقدسية الذين جددوا العلم في هذه الأرض الطيبة المباركة، وكان لهم دور كبير في نشر الحركة العلمية في بيت المقدس، وكذلك لهم دور في نشر الحركة العلمية خارج بيت المقدس رحمهم الله تعالى. لا يخفى علينا ولا عليكم أيها الإخوة أن الله تعالى لم يخل الأرض من قائم له بحجة وداع له على بصيرة، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. فهم العلماء العاملون الربانيون كما وصفهم علي رضي الله عنه وأرضاه، أولئك هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدان قلوبها معلقة بالآخرة. هؤلاء العلماء الذين كانوا ممن بارك الله عز وجل لنا في علومهم، أقاموا دلائل على آرائهم وحججا على أفكارهم، كانوا أقوياء في علمهم، كانوا يتأصلون في العلم الشرعي من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وميزة هؤلاء العلماء الذين نتحدث عنهم أو في أغلبهم أنهم كانوا يعتنون عناية كبيرة فائقة بعلم القرآن الكريم، وهو الكتاب العظيم المبارك الذي قال الله عز وجل فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكانوا كذلك يعتنون بسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرئا سمع مقالة فحدث بها فرب مبلغ أوعى من سامع. هؤلاء العلماء الذين كانوا يتغنون بالعلم، كما كان يقول بعضهم: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. فرضي الله عنهم ورحمهم وأسكنهم فسيح جناته. حديثنا اليوم أيها الأحبة في الله عن عالم جهبذ كذلك من العلماء العاملين الربانيين المقادسة رحمهم الله. هذا العالم اسمه محمد بن أحمد ابن عبد الهادي ابن عبد الحميد ابن يوسف ابن محمد بن قدامة الجماعيلي الأصل ثم الصالحي رحمه الله تعالى. هذا العالم ابن عبد الهادي من كبار العلماء الذين ولد في سنة 705 للهجرة، وبعضهم قال 704 للهجرة، وعلى كل حال فإن الخلاف في هذه السنة خلاف يسير. وقد ولد رحمه الله تعالى على الراجح من الأقوال في الصالحية بدمشق لأسرة المقادسة التي اشتهرت بالعلم والزهد. هذا العالم كما قلنا في حلقات سابقة بأنه رحمه الله تعالى هو نتاج الحركة العلمية المقدسية التي هاجرت من أرض بيت المقدس بسبب وجود الفرنجة الذين كانوا يمنعونهم حتى عن أداء دينهم وحتى عن إظهار دينهم، فهاجر بعضهم أو كثير منهم لكي يذهبوا إلى مناطق أخرى حتى يؤدوا شعائر الدين وحتى يتلقوا العلم والمعرفة، لأنهم في الحقيقة أسر علمية أرادت أن تحافظ على كينونتها العلمية وعلى كنوزها المعرفية. فابن عبد الهادي رحمه الله تعالى هو في الأصل من هذه الديار المقدسة، إلا أن والده رحمه الله تعالى قد هاجر بسبب الحروب الصليبية على يد الفرنجة. هذا العالم أيها الإخوة في الله قرأ القرآن العظيم بالروايات، وسمع ما لا يحصى من المرويات من القاضي سليمان بن حمزة وأبي بكر بن عبد الدائم وآخرين، ورافق الحفاظ والمحدثين، وعني بالحديث وأنواعه ومعرفة رجاله وعلله، وتفقه وأفتى ودرس وألف وكتب الكتب الكثيرة، وصنف وتصدى للإفادة والاشتغال في فنون من العلوم. وله رحمه الله تعالى مصنفات عدة، من مصنفاته رحمه الله تعالى تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، وكذلك من مصنفاته الرائدة كتاب المحرر في أحاديث الأحكام، ومن مصنفاته الرائعة الصارم المنكي في الرد على السبكي، ومن مصنفاته ترجمة شيخ الإسلام بن تيمية، وكذلك من مصنفاته رسالة في الأحاديث الضعيفة، وله كذلك تفسير، وله كذلك شرح كتاب العلل، وله كذلك مصنفات في علم النحو. فهو في الحقيقة عالم قد برز في علوم عدة، بل كذلك تكلم في علوم الأصول الفقه، وكذلك تكلم في التفسير، لكنه مات رحمه الله تعالى قبل إتمامه. هذا العالم أيها الأحبة في الله كان عالما نشأ النشأة العلمية التي في الحقيقة أثرت عليه تأثيرا بالغا، ولذلك في الحقيقة دفعه والده إلى كبار محدثي عصره. تلقى العلم عن امرأة اسمها زينب بنت كمال الدين، وكذلك تلقى العلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلقى العلم كذلك عن أبي بكر أحمد بن عبد الدائم الصالحين. وكان رحمه الله تعالى صاحب همة عالية، حفظ المقنع وهو أحد كتب ابن قدامة المقدسي الذي تحدثنا عن سيرته قبل حلقات عدة يسيرة، حفظ كتاب المقنع وهو دون سن العاشرة على القاضي سليمان بن حمزة، ثم أتم علمه على الإمامين الكبيرين في المذهب الحنبلي محمد بن مسلم وإسماعيل بن محمد الحراني، وهو كذلك تلقى علم النحو على أبي العباس الأندرشي، وأخذ علم القراءات على شيخ عصره ابن بصخان، وكذلك رحمه الله تعالى اكتملت له آلة العلم حينما بدأ يتردد إلى الإمامين الجليلين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام المحدث الحافظ المزي رحمه الله تعالى، فلازمهما ملازمة شديدة، وانطبع علمه بعلمهما، فأخذ عن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهمه للدين والعقيدة ومنهجه في العلم والفتيا، بل إنه كما ذكرت لكم قبل قليل ألف سيرة عطرة بعنوان العقود الدرية في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وأخذ كذلك الإمام ابن عبد الهادي عن المزي علم الرجال والعلل، ولازمه أكثر من 10 سنين. الإمام ابن عبد الهادي لازم الإمام المزي أكثر من 10 سنين، بل إن الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى يقول عن المزي: هو شيخي الذي انتفعت به كثيرا في هذا العلم، في علم الرجال وعلم العلل وعلوم الحديث. ثم بعد أن اكتملت آلة العلم وفهمه لدى هذا الشاب الهمام العالم الحافظ ابن عبد الهادي، تصدر للتدريس عن قوة وجدارة علم. وهذه يا إخوة نقطة مهمة جدا، أن الرجل لا يتصدر للتدريس ولا للتأليف ولا للتصنيف ولا للعلم إلا بعد أن يطلب العلم وينقطع انقطاعا جيدا لطلب العلم والقراءة على الشيوخ وعلى العلماء الربانيين، حتى لو لم يكن في بلدك كثرة من العلماء الربانيين، فليس على الأقل من أن تستمع إلى دروس بعضهم من خلال الفضائيات، من خلال شبكة الإنترنت، الشبكة العنكبوتية، من خلال المواقع التي تنشر دروس العلماء، وهي مواقع كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. والقعود لتدريس العلم يختلف عن الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله لك أن تدعو إلى الله عز وجل ولو لم يكن عندك إلا حديثا واحدا، تدعو إلى الله عز وجل بهذا الحديث، لكن أن تقعد للتدريس ولنشر العلم لا شك أن هذا يحتاج إلى انقطاع للعلم وللتعليم، لكي يتأصل الشخص طالب العلم معرفيا وتأصيليا ونظريا وتطبيقيا، ثم بعد ذلك يبدأ بنشر العلم. فالإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى تصدر للتدريس عن قوة وجدارة علم، وذلك في أكبر المدارس بعصره كالعمرية التي كانت في الحقيقة مدرسة بلغت منزلة عالية، وقد ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. وكذلك رحمه الله تعالى درس بالضيائية والصدرية، وفيها سمع من الحافظ الذهبي، وكذلك سمع منه الذهبي. كان الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى كما ذكرت لكم قد انقطع للطلب العلمي على الإمام المزي رحمه الله تعالى كثيرا. من طريف ما حصل له مع الإمام المزي ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذه قصة لطيفة في الحقيقة. قال ابن كثير: أتى صاحبنا ابن عبد الهادي إلى المزي فقال له: انتخبت من روايتك 40 حديثا أريد قراءتها عليك. فقرأ الحديث الأول، وكان الشيخ متكئا فجلس، يعني كان متكئا على أريكة أو على وسادة فقعد فجلس. لماذا جلس؟ لأنه في الحقيقة استنكر بعض الرجال الموجودين في سند هذا الحديث، فلذلك قعد تأهب: ما هذا؟ كيف تروي عني هذا الحديث؟ في الحقيقة الإمام ابن عبد الهادي كان يريد مداعبة شيخه وكان كذلك يريد أن يعرف قوة فطنة شيخه لما يرويه من أسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلربما أنه وضع رجلا من رجال الحديث ليس من الرواة الذين روى عنهم الإمام ابن عبد الهادي. فلأجل ذلك هو في الحقيقة حينما قرأ السند الأول والحديث الأول كان الشيخ متكئا قاعدا يريد أن يستمع أحاديثه التي رواها الإمام المزي عن شيوخه، فلأجل ذلك استنكر الإمام المزي رحمه الله تعالى في بعض أسانيد هذا الحديث أن هذا ليس من الشيوخ الذين يروي عنهم، فقعد رحمه الله تعالى. فلما أتى على الحديث الثاني تبسم، يعني جاء إلى الحديث الثاني الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى حينما كان يقرأ الأحاديث على شيخه الإمام المزي، حينما جاء الحديث الثاني تبسم الإمام المزي وقال: ما هو أنا ذاك البخاري. وهذا في الحقيقة قصة لطيفة جدا، وهي أن الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى كان يريد أن يداعب شيخه، وكذلك يريد أن يختبر قوته في مروياته. كما ذكرت لكم كان يقلب بعض الأسانيد، يذكر بعض الرجال الذين لم يروي عنهم الإمام المزي رحمه الله تعالى، فيأتي برجل آخر يريد أن يضعه في هذا السند، فلذلك تفطن الإمام المزي رحمه الله تعالى. حينما جاء الحديث الثاني أدرك أن هذا ليس من حديثه، فبعد ذلك ماذا قال؟ قال: ما هو أنا ذاك، إنما هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري يا إخوة كان حافظا عالما راويا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعض الناس يريدون أن يختبرونه بمئة سند. تخيلوا يا إخوة، مئة سند، كل سند بعده حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجاء بعض الناس يريدون أن يختبروا الإمام البخاري بقوة حفظه. تخيل لك يا عبد الله أن ترى في كل سند أربع رجال أو خمس رجال حتى يصلون إلى الصحابي، والصحابي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك جاء بعض الناس فقلبوا بعض الأسانيد عن البخاري، البخاري لربما يروي عن أحد شيوخه، والشيخ يروي عن شيخه، والشيخ يروي عن ذلك الرجل، وذلك الرجل يروي عن الصحابي رضي الله عنه وارضاه. فيأتي أولئك القوم فيأتون بالحديث الذي يرويه الإمام البخاري عن شيخه، ثم يقلبون بعض أسماء الرجال التي لم تكن في الأصل في رواية السند الذي أخذه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن شيخه، فتفطن الإمام البخاري. الآن الإمام البخاري ذكرت له عدة أحاديث، فحينما سمعها كاملة قال: أيها القوم، إنني قد سمعت هذه الأحاديث كاملة، ولكنني أقول لكم إن الحديث الأول إسناده خطأ. ثم أعاد، تخيلوا يا إخوة، أعاد سند الحديث الخطأ وبين أنه خطأ، ثم قال: وهذا الإسناد خطأ، قلبه علي ذلك الرجل الذي يريد امتحاني واختباري، والسند الصحيح في ذلك هو ما رويته عن شيخي فلان، وما يرويه شيخي فلان عن ذلك الرجل، وما يرويه ذلك الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن نكون قد استوعبنا هذه القصة الإمام البخاري. الحقيقة الإمام البخاري رحمه الله كان حافظا واعيا للعلوم، فالإمام ابن عبد الهادي رحمه الله يبدو أنه أراد أن يداعب شيخه الإمام المزي رحمه الله تعالى، فقرأ عليه هذه الأحاديث فقال بعض الأسانيد، فالإمام المزي رحمه الله أدركها، يعني علم أن هذه الأسانيد مقلوبة، لكنه قال للإمام ابن عبد الهادي: ما هو أنا ذاك الإمام البخاري. ولأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أعاد أسانيد الخاطئة ثم بعد ذلك أتى بأسانيد الصحيحة، والإمام المزي ليست حافظته كحافظة الإمام البخاري. حينما قال الإمام المزي رحمه الله تعالى هذه الكلمة: ما هو أنا وإنما ذاك البخاري، قال ابن كثير: فكان قوله هذا عندنا أحسن من رده كل متن إلى سنده. وهذا يدل على تواضع العالم للشيوخ، وتواضع العالم لمن هو أعلم منه، واعتراف أهل العلم بالفضل لأولئك العلماء الذين فاقوهم وبرزوا عليهم في العلوم الشرعية. أيها الأحبة في الله، نقف هنا عند فاصل قصير، ونستكمل بحول الله سبحانه وتعالى وقوته الحديث عن سيرة الإمام ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى. تابعونا وكونوا معنا بعد هذا الفاصل القصير. أعلام الأمة فرسان، رفعوا راية الأوطان بالعلم وبالخلق، رجحت كفة الميزان، رجحت كفة الميزان. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام، أيتها الأخوات الفاضلات، في برنامجكم أعلام الديار المقدسية، وحديثنا في هذا اليوم كما أسلفت لكم قبل قليل عن الإمام ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى أثنى عليه جماعة من العلماء بفطنته وعلمه وتبحره في الحقيقة في العلم الشرعي، وممن أثنى عليه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، حيث أنه قال: الإمام ابن عبد الهادي هو الشيخ الإمام العالم العلامة الناقد البارع في فنون العلم، حصل من العلم ما لا يبلغه الشيوخ الكبار، الله أكبر، وتفنن في الحديث والنحو والتصريف والفقه والتفسير والتاريخ والقراءات، وكان حافظا جيدا لأسماء الرجال. تخيلوا أيها الأحبة أن يكون ذلك الشخص حافظا لأسماء رجال قد يبلغ عددهم 5000 عالم أو 10000 راوية من الرجال الحديث، كان حافظا جيدا لأسماء الرجال كما يقول ابن كثير، وكان بصيرا بعلل الحديث، وكان حسن الفهم، جيد المذاكرة، صحيح الذهن، مستقيما على طريقة السلف الصالح واتباع الكتاب والسنة، وكان رحمه الله تعالى مثابرا على فعل الخيرات. الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى يا إخوة لم يعمر طويلا، توفي رحمه الله تعالى ولم يبلغ 40 من عمره، وكانت مؤلفاته ومصنفاته أكثر من قرابة 40 كتاب أو 50 كتاب حتى رحمه الله تعالى. والحقيقة حينما نسمع بكلمة ابن عبد الهادي نحن معشر طلبة العلم تقع في قلوبنا الهيبة والإجلال والإكرام لهذا الإمام العالم، وكان ذلك دون سن 40، الله أكبر. كثيرا من العلماء لم يجاوز عمره كثيرا. الإمام النووي يا إخوة، الإمام النووي له كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي في الفقه الشافعي، وله كتاب 40 النووية، وله كتاب رياض الصالحين، وله كتاب الأذكار، وهو كذلك مات دون سن 45، وهو في الحقيقة لم يعمر طويلا، لكن انظروا كيف كتب الله عز وجل لهم من قبول الناس لعلومهم رحمهم الله ورضي الله عنهم وأرضاهم. الإمام المزي رحمه الله تعالى شيخه يقول عن تلميذه ابن عبد الهادي: ما التقيت به إلا واستفدت منه. الله أكبر، أن يكون الشيخ يستفيد من التلميذ كذلك، هذا يا إخوة ليس في الحقيقة أمرا معتادا، لأن المعروف أن التلميذ هو الذي يستفيد من الشيخ، لكن الشيخ كذلك أقر في الحقيقة بأنه استفاد من تلميذه الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. الإمام الذهبي يثني على الإمام ابن عبد الهادي فيقول عنه: الإمام الأوحد الحافظ ذو الفنون، اعتنى بالرجال والعلل، وبرع في العلم، وتصدى للإفادة، وله توسع في العلوم، وذهن سيال. وكذلك يقول الذهبي رحمه الله تعالى: كتب عني واستفدت منه. بل كان الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بعد وفاة الإمام ابن عبد الهادي قد بكى بكاء شديدا، ثم قال بعد دفنه: والله ما اجتمعت بالإمام ابن عبد الهادي قط إلا استفدت منه. وهذا إقرار كذلك من الإمام الذهبي المبجل في علوم الحديث بأن ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى كان عالما تكثر منه الإفادة، فكان يستفيد منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام صلاح الدين الصفدي من صفد من علماء فلسطين كذلك كان يقول رحمه الله تعالى: لو عمر لكان أعجوبة في علومه. لأننا ذكرنا قبل قليل يا إخوة أن الإمام ابن عبد الهادي لم يتجاوز 40 سنة، فلو عمر لكان أعجوبة في علومه. ويقول كذلك الصفدي: رأيته يواقف شيخنا المزي ويرد عليه في أسماء الرجال. تخيلوا، يعني أنه كذلك كان عنده لربما قد نظر في بعض أسماء الرجال فيرد على شيخه طبعا بأدب وحلم. نحن نعلم كيف كان الإمام المزي يثني على الإمام بن عبد الهادي، وابن عبد الهادي يثني على الإمام المزي كما ذكرت لكم قبل قليل، لكن كان يرد عليه في أسماء الرجال بأدب. وكان الإمام صلاح الدين الصفدي يقول عن ابن عبد الهادي: كنت أسأله أسئلة غريبة وأسئلة في العلوم العربية فأجد فيها سيلا يتحدر ولو عاش لكان عجبا. حتى في علوم اللغة وفي علوم النحو والصرف وعلوم اللغة العربية كان كذلك رحمه الله تعالى سيلا وجبلا في هذا العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك قال عنه ابن الوردي: كان بحرا زاخرا بالعلم. إذن هذا الإمام في الحقيقة يا إخوة ليس إماما عاديا، كان إماما مبجلا في العلم، وكان إماما رائعا في العلم، وكان في الحقيقة عابدا رضي الله عنه وأرضاه. من قرأ سيرته يقرأ كذلك كيف كان لهذا الإمام حسن العبادة، حسن الاستقامة، وحسن الصلاح، وهذا والله لا يتأتى إلا لمن اصطفاه الله عز وجل، وممن رعاه الله سبحانه وتعالى، وممن اصطنعه الله سبحانه وتعالى على عينه. أجمع المترجمون على أن الإمام ابن عبد الهادي مات يوم الأربعاء في اليوم العاشر من جمادى الأولى سنة 744 من الهجرة، وله من العمر 39 سنة رحمه الله تعالى. مات على إثر مرض، ثم تفاقم معه هذا المرض وأفرط به إلى الإسهال، إلى أن توفي رحمه الله قبل أذان العصر، وكانت خاتمته حسنة، فقد كان آخر كلامه قبل أن يتوفى كما ذكر علماء السير وبعض أقاربه، كان آخر كلامه قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويبدو لي أنه ما أتته هذه الخاتمة الحسنة إلا من صلاح سيرته ومسيرته التي كانت كلها في العلم والتعليم والإفادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانت جنازته مشهودة من كبار العلماء والأمراء والأعيان، ودفن بمقبرة الروضة بسفح قاسيون رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في ذيل طبقات الحنابلة أنه رؤيا لهذا الإمام ابن عبد الهادي رؤى ومنامات حسنة، وأثنى عليه بعد وفاته جماعة من العلماء الذين قاموا على قبره. أسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينفعنا وإياكم بعلومه، وأن يجزيه كل خير عنا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.